يقول ما حججت على نفقة دولة لا تحكم شرع الله، هل هذه الحجة تجزئ عن حجة إن شاء الله حجك الإسلام؟ صحيح بإذن الله تعالى، لأن أكثر الدول الإسلامية الموجودة الآن إلا القليل النادر لا تقيم شرع لا تحكم شرع الله، فلا بأس لو حجك إن شاء الله صحيح، وعليك أن تنصح لها لعل الله أن يوفقها لتحكيم الكتاب والسنة. نعم.